إلى الإمام الحسن سلام الله عليه: شريد أكتب عليك ويا شعري حويك، يا سر الوجود ورابع الخمسة. شريد أكتب عليك ويا شعري حويك، يا سر الوجود ورابع الخمسة. جدك طاها وامك فاطمة الزهرة، أبوك اللي ذل طاها المصطفى نفسه. شريد أكتب عليك ويا شعري حويك، يا سر الوجود ورابع الخمسة. جدك طاها وامك فاطمة الزهراء، أبوك اللي ذل طاها المصطفى نفسه. شجرة مأصلة من الجذر ثابت ساس، أنوار الصبح والبدر لو أمسه. يلشفكم أبد ما بخلت على الناس، والعارب كرمكم وافض اللبسه. يا نبع الكرم يا مرتع الطيبات، سفر لكم مدد ظل حاضر وأمسه. يا عنوان الشرف يلبيكم الأيام، لو دارت مجدكم لي فلا ننسه. يظل عالي وفلا يقدر يهد البين، شامخ للقيامة ومشرق بشمسه. يا صرح ولعند السدم ظل مرفوع، وعيون الإله من العدد حرسه. يا صرح ولعند النجم ظل مرفوع، وعيون الإله من العدد حرسه. ويظل جذر الولاء وما نزل للموت، بيكم منكم الصوت العدن خرسه. يظل جذر الولاء وما نزل للموت، بيكم منكم الصوت العدن خرسه. أبو رضا السماوي 2003 السماوي.